الناس الذين أخالطهم هم متنوعون، فيهم إخوان، فيهم أبناء عم وأبناء خال، فيهم أولاد، فيهم أصهار، فيهم زملاء في عمل، فيهم شركاء في تجارة، فيهم جيران في مسكن، فيهم رؤساء لي، فيهم ناس موظفون تحتي. الناس الذين أتعامل معهم هم متنوعون متعددون، لكل واحد منهم حق. يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أولاهم أن أتبسم في وجهه قبل غيره؟ من أحقهم أن أعطيه الهدية قبل غيره؟ من أحقهم أن أتحمل أذاه إن آذاني قبل أن أتحمل أذى غيره؟ من أحقهم بلين كلامي ولطف عبارتي وطول مجالستي وأنسي وإسعادي؟ من أحق هؤلاء يا رسول الله؟ الزوجة، الأولاد، الإخوة، الإخوان، الأعمام، الأخوال، الجيران، الزملاء، الشركاء؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يضع هؤلاء جميعا جانبا ويختار عجوزا كبيرة ربما كان لم ينتبه إليها ذلك السائل، قال: أحق الناس بحسن صحابتك أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. فأحق الناس بالبر، أحقهم بالمجالسة، أحقهم بالاتصال به، أحقهم بالهدية، أحقهم بتحمل أذى، أحقهم بصرف الوقت معه، أحقهم بإدخال السعادة عليه، أحقهم بحسن معاملته هي أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. ولما أقبل رجل إلى حبيبنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، جئتك من اليمن أريد الجهاد معك في سبيل الله. جاء من اليمن على بعد الطريق ومشقته، ويصعد به جبل يهبط به واد. أقبل قال: يا رسول الله، جئتك أريد الجهاد معك في سبيل الله. فما هو أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل؟ هل قال له: أحضرت سلاحك معك؟ هل سبق أن دخلت معارك؟ هل تدربت على القتال؟ هل سأله سؤالا يتعلق بالحاجة التي جاء يطلبها؟ جعل النبي عليه الصلاة والسلام سؤاله جانبا وسأله عن أمر أهم وأعظم. قال له: أفي اليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: وتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم، فإن الجنة ثم. وكان عليه الصلاة والسلام يؤكد دائما على أهمية التعبد لله تعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما وتحمل أذاهما، تطبيقا لما قاله الله جل وعلا في كتابه لما قال ربنا جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني إما أن يكون كلا الوالدين كلاهما كبير في سنه أو أحدهما كبير في سنه والآخر أصغر منه. قال: أحدهما أو كلاهما، كيف أتعامل معهما يا ربي؟ قال جل في علاه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تأدب في كلامك وأمسك عبارتك، وإذا سبق إلى لسانك لفظ رديء أو بذيء أو قبيح فاعقد لسانك عليه وأغلق فمك دونه ولا تتكلم به. فقال جل وعلا هنا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن كيف أتعامل يا ربي؟ قال: وقل لهما قولا كريما. اختر ألطف العبارات وألينها وأجملها وأحسنها وأرقها فتكلم بها، فتكلم معهما بها. قال: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا آية في بر الوالدين والإحسان إليهما. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت له: يا أبا هريرة. فقال لها بصوت عال: لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فلما رأى ذلك قال: أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين وأعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. وهو إنما يقول أيها الأفاضل يقول لبيك. ومع ذلك لما كان صوته مرتفعا شعر أنه ينبغي أن يتوب من هذا الذنب. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أوت أمه يوما إلى فراشها فاستسقته ماء فأقبل إليها بكوز ماء، فلما وصل إليها فإذا هي قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها وينام، خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري أن الماء عندها فتبقى عطشا. فلما رأى ذلك جلس عند رأسها يذكر الله ويتلو القرآن، وعينه تارة على الماء وتارة على عيني أمه، حتى إذا تعب قام، إذا غلبه النوم قام ثم يجلس. فلم يزل هذا حاله عند رأسها حتى استيقظت فدفع إليها الماء لتشرب. وبالوالدين إحسانا. وكذلك كان التابعون رحمهم الله، يقول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يعني يدلكها ويلينها ويؤانسها. قال: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، وبات أخي عمر يصلي، ووالله ما يسرني أجر ليلته بليلتي. لو قال لي أنا بت طوال الليل أصلي فلي أجر إن شاء الله، وأنت عند رجل أمي تغمزها وتؤانسها فلك أجر إن شاء الله، لنتبادل الأجر أنا وأنت. قال: لو لا يسرني أجر ليلته بليلتي، وذلك أني أتعبد لله بهذا وأرى أن أجري أعظم من أجره. أيها الأحبة الكرام، إن هذا الباب من التعبد ربما غفل عدد من الناس عنه، واكتفوا في تعاملهم مع والديهم بشيء من الأعمال المادية من إنفاق أو من شراء منزل أو تسديد إيجار أو ما شابه ذلك من الأمور التي هي يراها الناس ظاهرا أنها نوع من البر. أما الاتصال العاطفي مع الوالدين، الاهتمام بنفوسهما، الاهتمام بسعادتهما، إدخال السرور عليهما، مؤانستهما، كثرة الاتصال بهما إن كنت بعيدا عنهما، إرسال الهدايا إليهما، أن تنظر ماذا يحب والداك فتفعله قبل أن يطلباه منك، وهذا بر من أنواع البر ربما غفل عنه بعض الناس. أن تتوقع ماذا تريد أمك، ماذا يريد أبوك، ثم تفعله قبل أن يطلبه منك. قالت حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين رحمهم الله، قالت: كان محمد شديد البر بأمي. قالت: وكانت أم محمد مكية، وكانت تحب الثياب الصفر، فكان يدخل إلى غرفتها ويأخذ ثيابها البيض ويصبغها بالأصفر، ثم يعود ويدسها بين ثيابها حتى إذا رأتها صارت صفراء فرحت بذلك واستبشرت. انظر إلى شدة البر. يتوقع ما الذي يدخل السرور على أمي أو على أبي ثم يفعله قبل أن يطلب ذلك منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم. اللهم اغفر وتجاوز وارفع قدر آبائنا وأمهاتنا في الدنيا والآخرة. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الحاكم في مستدركه أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، كما قال جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وقال الله جل وعلا في آية أخرى آمرا ببر الوالدين والإحسان إليهما: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي آية إحسانا، والإحسان من أعظمه الدعاء. وجاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل ولد صالح يتصدق عنه أو يحج عنه أو يعتمر، وإنما اختار الدعاء لما له من المكانة العظيمة عند ربنا جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع العبد في الجنة درجات، فيقول: يا ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول الله تعالى: هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنت مت لكن تركت ولدا صالحا بيض الله وجهه، ما نسيك لما دفنك في التراب، بل لازال يدعو لك ويتحرى أوقات الإجابة للدعاء لك. قال الصلاة عليهما: وإنفاذ عهدهما. إنفاذ عهدهما بمعنى تنفيذ الوصية إذا أوصوك بشيء. قال: وإنفاذ عهدهما وصلة صديقهما، صلة من كانوا مصادقين لأمك أو لأبيك من جارة أو جار أو عم أو خال أو زميل في عمل أو شريك في تجارة. قال: وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة العم والخال وما شابه ذلك من أنواع الأرحام. هذا أيها الأحبة باب عظيم لدخول الجنة لمن أراد أن يسلكها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم. أسأل الله أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر المجاهدين في كل أرض من أرضك. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك والدفاع عن دينك. اللهم انصرهم في جنوب المملكة، وانصرهم في العراق، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في أفغانستان والشيشان وفي كل أرض من أرضك. اللهم أحسن نياتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم صوب آراءهم وسدد خططهم وسدد رميهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين في كل بلد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.